الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، حكم فعدل وإليه ترجع الأحكام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، في هذه الأيام يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، يستقبلون عاماً جديداً، يستقبلون العام الخامس بعد 400,000 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يستقبلون هذا العام الجديد وكلهم أمل أن يكون عام خير، أن يكون عام خير وبركة وعام عز ونصر للإسلام والمسلمين وعام كبت لأعداء الدين، يستقبلونه وكلهم أمل، وكلهم أمل أن يعيد المسلمين إلى دينهم وأن يرزقهم التعاضد والتناصر واجتماع الكلمة. عباد الله، يستقبل المسلمون هذا العام الجديد وقد ودعوا عاما قد مضى بما فيه، يستقبلون هذا العام الجديد وهو يحمل في طياته، يحمل الذكرى العزيزة على النفوس والمحببة إلى النفوس، ألا إنها ذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هاجر عليه الصلاة والسلام من بلد هي أحب البلاد إليه، هاجر عليه الصلاة والسلام من بلد ولد فيها وترعرع فيها ونشأ فيها، هاجر ومعه أصحابه، هاجروا تاركين أموالهم وأولادهم، هاجروا لا لطلب رئاسة ولا لزعامة ولا لتجارة، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا. هاجر عليه الصلاة والسلام ليبلغ رسالة ربه وليؤدي الأمانة. هاجر صلى الله عليه وسلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتم الله له ما أراد. عباد الله، إن هذه الذكرى الخالدة هي تمثل القوة والشجاعة والبطولة، تمثل يا عباد الله، تمثل الصبر والتحمل، تمثل العقيدة الراسية، تمثل الإيمان الراسخ، تمثل يا عباد الله الواقعية والحقيقة، تمثل يا عباد الله رجالا قرنوا أقوالهم بأعمالهم، تمثل يا عباد الله حقيقة الإسلام وتظهره على حقيقته. يا عباد الله، إن هذه الذكرى ينبغي للمسلم أن لا يكون غافلا عما تحمله. فيا عباد الله، أو فيا أيها المسلم، عليك أن تكون في هجرة دائمة، عليك أن تكون في هجرة من المعصية إلى الطاعة، من الإعراض عن تعاليم الإسلام ومبادئه إلى التزام هذه التعاليم والمبادئ، تعاليم الإسلام ومبادئه، أن تكون مهاجرا من الغفلة إلى تقوية الصلة بالله عز وجل، أن تكون مهاجرا من الخداع إلى الجدية والواقعية، فعليك أن تكون مسلما. من أين كان خلدون في الجنة؟ ولكن نار الآخرة الشديدة التي نار الدنيا التي لا يقوى عليها إنسان إلا برهة صغيرة جزء من 70 جزء من نار الآخرة. أما هؤلاء الفائزين اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، فازوا ودخلوا الجنة ورحبت بهم الملائكة وكل وفد دخل من بابه. فمن الناس من يدخل من باب الصلاة، وليس معنى ذلك أنه كان يصلي الفريضة فقط، وإنما الذي يدخل من باب الصلاة الذي كان يصلي الفريضة ويكثر من النوافل. يدخل أناس من باب الصيام، ليس أولئك الذين صاموا رمضان فقط وإنما صاموا رمضان وأتبعوه بصيام أيام. ويدخل أناس من باب الجهاد، وهكذا كل باب يدخل منه فئته. فهناك من يدخل من باب واحد، وهناك من يدخل من بابين، وهناك من يدخل من ثلاث أبواب، وهناك من يدخل من جميع الأبواب. مثل أبي بكر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل هناك من يدخل من جميع الأبواب؟ قال: نعم، وأنت منهم. لأنه رضي الله عنه كان له في الصلاة، وكان له في الزكاة، وكان له في الحج، وكان له في الجهاد، وكان له في الصيام، وكان كل باب من أبواب الخير هو السابق فيه، سبق غيره فيه. وهذا يرشدنا إلى أن نسبق غيرنا. أسألك وأسأل نفسي، ما هو الباب الذي تهيأ لأن أدخل منه؟ هل أنا أكثرت من الصلاة؟ هل أنا أكثرت من إخراج الزكاة والصدقة؟ هل أنا أكثر من الصيام؟ هل أنا أكثر من الجهاد؟ ما هو ميزتي التي أدخل بها من هذا الباب؟ هذه الأبواب لا يدخل منها إلا أهلها، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. فيدخل المؤمنون الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يعرف بيته أكثر مما كان يعرف بيته في الدنيا. يعني في حد بيتوع عن بيته في الدنيا، بيتك في الآخرة تعرفه وتميزه أكثر ما كنت تميز بيتك في الدنيا. وندعو الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم أدخلنا الجنة نجاور فيها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نحن نعيش في الدنيا قلما نفكر في الآخرة، قلما يتخيل الواحد منا ماذا يكون حاله في الآخرة، ماذا يكون حاله في عرصات الجنة أو في عرصات الآخرة. ماذا، هل يكون عرقي إلى كعبي أم إلى ركبتي أم إلى وصلي أم ألجم بالعرق؟ ماذا أفعل حينما أمر من على الصراط؟ هل معي من الأعمال الصالحة والإيمان الراسخ ما ينجيني؟ هل أمر من على الصراط؟ كل واحد منا يمر حسب عمل، يمر على الصراط حسب عمل. اللي عمله كثير حيمر سليم، واللي عمله بطيء آخر من يدخل الجنة رجل كان يمشي على الصراط يمشي خطوة ثم يقع ثم تمسه النار فيقوم، فيمشي خطوة ثم يقع ثم تمسه النار، حتى إذا نجاه الله من ذلك نظر إلى النار خلفه بعد ورع الصراط وقال: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعط أحد من العالمين. هو آخر واحد، لكنه لما كان فيه من هذا البؤس أنه يمشي ويطيح وثم نجاه الله، ظن أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ما أعطاش حد زيه أبدا. فالعطاء في الآخرة غير العطاء في الدنيا. منا من يحرم الدنيا ويخشى الآخرة، ومنا من يخشى الدنيا والآخرة، ومنا من يخشى الدنيا ويخشى الآخرة. اختر لنفسك، هل الدنيا تحول بينك وبين الله؟ هل الدنيا تحول بينك وبين الجنة؟ هل الدنيا حالت بينك وبين الآخرة؟ هذا هو أهم واجب في حياتنا. إن الحق الذي أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أبلج واضح.